بل هم غير مؤمنين وجبهم الله بهم وما هم بمؤمنين. هذا يدل على ان العقوبه اصابتهم وتوعدوا بها بسبب كذبهم، حيث قالوا وزعموا انهم مؤمنون وانهم مسلمون والحقيقه لا بد. فالايمان والاسلام يجتمعان ويفترقان، اذا اجتمعا افترقا. فالاسلام هو الاعمال الظاهره والايمان هو الايمان الباطنه وهو الحاج فيه، فان فرض احدهما دخل فيه الاخر. ولهذا قال لعبد القيس امرهم بالايمان ونصره لهم بالاسلام، يعني ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان واداء الخمس. وذكر في حديث ابن الصحيحين الايمان بضع نصف وتسعون او قال بضع نصف وشعبه، فافضلها قول لا اله الا الله وادناها ايمان في اذان الصليب فالحياه لكم من الايمان. وبين هنا ان الاسلام والايمان يجتمعان عند اعتراف ذكر الايمان وعند اعتراف ذكر الاسلام يدخل فيه الاخر. ان الدين عند الله الاسلام، فهو يشبه موضوع الفقير والمسكين عند الاجتماع يفترقان وعند الاعتراف يجتمعان. هذا هو الصواب عند اهل السنه والجماعه. وقال عظم اهل السنه انهما شيء واحد، الايمان هو الاسلام والاسلام هو الايمان، ولكن الصواب التفرقه كما دل على حديث ابراهيم من روايه عمر من روايه ابي هريره. نعم. قوله تعالى انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية، دل على أن هذه الغاية فرض على الناس، ودل على أنها من الإيمان والشريعة من الإيمان. فعلم بذلك من الأعمال داخلة في الإيمان خلافا للحنفية والمرجئة جميعا، الأعمال داخلة في الإيمان بالنص. ولهذا ينقص الإيمان ويزيد، ينقص الإيمان عند أهل السنة ويزيد. فالإيمان قول وعمل، يزداد بالطاعات وينقص بالمعاصي. هكذا الإيمان عند أهل الحق أنه قول وعمل، أو القلب واللسان، أو القلب تصديقه واعترافه، قول اللسان كذلك تصديقه واعترافه بالنفس، وعمل القلب والجوارح عمل القلب بما يحصل منه من محبة خوف ورجاء وإخلاص وخضوع إلى غير هذا من أعمال القلوب. وعمل الجوارح بأدائها ما فرض عليها من صلاة وصوم وجهاد وغير ذلك، فهو قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. والآية في هذا واضحة، والنصوص من الزاد بالطاعات وينقص بالمعاصي. ثم اجتهاد المؤمن في طاعة الله وأداء حقه زاد إيمانه وكمل إيمانه، وبالغفلة والمعصية ينقص هذا الإيمان ويضعف حتى لا يبقى مع الإنسان إلا مثاقل الذر. الله المستعان. نعم. أصل مصدر آمن من الإيمان، هذا أصل نفي الإيمان حتى توجد هذه الغاية دل على أن هذه الغاية فرض على الناس. فمن تركها كان من أهل الوعيد. نفى الرب جل وعلا وربك لا يؤمنون نفى الإيمان حتى توجد، الرب جل وعلا نفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية تحكم الشريعة. ويلقى نفي الإيمان ويلقى دل خبره. نفي الإيمان دل على كذا وكذا. ولم يكن قد أتى بالإيمان الواجب الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب. ولا يقال إن بين تفسير النبي صلى الله عليه وسلم دل وفي هذه أتدل كلكم دل نفي النفي دل نفي دل نعم. والمعنى واحد.

وحلمه ومره من الله تعالى، والقدر خيره وشره وحلمه ومره من الله تعالى. تقدم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبرائيل: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال تعالى: قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قصة عثم وعرينة. حدثني عبد الأعلى بن حماد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس رضي الله عنه حدثهم أن ناسا من عثم وعرينة قدموا المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم فتكلموا بالإسلام، فقالوا: يا نبي الله، إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف، واستوقموا المدينة. فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بدور وراع، وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها وأبوالها. فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم، وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم والساق الزوج. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في آثارهم، فأمر بهم فكمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وفيقوا في ناحية الحرة حتى مأتوا على حالهم. قال قتادة: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان يحث على الصدقة وينهى عن المثلى. وقال شعبة وأبان وحماد عن قتادة من عرينة. وقال يحن أبي شديد وأيوب عن أبي كلابة: قدم نفر من العرف. فالأغلب أنهم كانوا جماعة من هؤلاء من هؤلاء، فلهذا اتفق عليهم تارة من عثم وعرينة وتارة من عثم وتارة من عرينة، وكانوا مجموعة من القبيلتين، ولهذا تصح الروايات كما كلها. وهم والعياذ بالله عوقبوا عقوبة شديدة لأنهم فعلوا أمرا قبيحا، فقتلوا الراعي واشتاقوا اللعب وكفروا بعد إسلامهم وزعموا فيما بين الردة وبين قصدوا إلى الحق، ولهذا عاقبهم النبي عقبة قطاع الطريق مع القصاص في شمل الأعين كما سبب عين الراعي، فاقتص للراعي عاقبهم بمثل ما جنوا، والقصاص مماثلة، فلما جنوا الجناية القبيحة على الراعي وعملوا عنه وعمل قطاع الطريق جمع له عقبة القصاص في العين وعقبة قطاع الطريق بقطع الأيدي والأرجل، وعقبة المرتد بتركهم حتى يموتوا قتلا، لأن المرتد من بدا الجنة فاقتلوا، فجمع له عقبة الثلاث: عقبة القصاص في العين، وعقبة على الطريق اليد والرجل، وعقوبة المرتد بتركهم أن يحرمهم حتى يموتوا لأن المرتد يجب قتله. ولهذا قال أبو كلابة: أبو كلابة كفروا وقتلوا وحاربوا الله ورسوله. حدثني محمد بن عبد الرحيم، حدثنا حفص بن عمر أبو عمر الحوضي، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب والحجاج الصواب. قال: حدثني أبو رجاء مولى أبي كلابة وكان معه بالشام أن عمر بن عبد العزيز استشار الناس يوما قال: ما تقولون في هذه القسامة؟ فقالوا: حق قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضت بها الخلفاء قبلك. قال: وأبو كلابة خلف سرير. فقال عبدك بن سعيد: فأين حديث أنا في العرائي؟ قال أبو كلابة: إياي حدثه أنس بن مالك. قال عبد العزيز بن صهيب عن أنس من عرينة. وقال أبو كلابة عن أنس من عقل ذكر القصة. باب غزوة ذات القرد. ما هي الغزوة؟ ذات القرد. غزوة في قرد. يا في رواية أخرى صحيحة. هذا معروف. نخلات أرد. يعني بقعة ذات خرج أو الناحية ذات خرج. وما اللي خرج هو مشهور. إلا أن نعود في خرج. باب غزوة ذات الخرج، وهي الغزوة التي أغاروا على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم قبل خيبر بثلاث. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم بن يزيد بن ابي عبيد قال سمعت سلمه بن الاكوع يقول خرجت قبل ان يؤذن بالاولى وكانت لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بذي خرج قال فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف فقال اخذت لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت من اخذها قال غطفان قال فصرخت ثلاث صرخات يا صباحا قال فاسمعت ما بين لابثي المدينه ثم اندفعت على وجهي حتى ادركتهم فقد اخذوا يسبقون من الماء فجعلت امري من جنبي وكنت راميا واقول انا ابن الاكوع اليوم يوم الضبع وارتجل حتى استنفرت اللقاح منهم واستلبت منهم 30 برده قال وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس قلت يا نبي الله قد حميت القوم الماء نعم قلت يا نبي الله قد حميت القوم الماء وهم عطاس فابعث اليهم الساعه فقال يا ابن الاكوع ملكت فأسكي قال ثم رجع كان عداء ورامع جميعا عجان عروفا بالعدو عظيم جدا كان راميا لا قال يا ابن الاكوع ملكت فأسكي قال ثم رجعنا ويربطني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته حتى دخلنا المدينة. باب غزوة خيبر. حدثنا عبد الله قوله بعض حكمة عسر الجرم المهملة والسكون الكاف بعدها لا وعرينة في مهملة ورائف منون من صغرة قبيلة ثانية تقدم بسرهما وبيان نسبهما في باب أقوال إبل كتاب الصهارة مع شرح حديث باب مستوفى وتقدم قليل بيان الاختلاف في وقتها وأن ابن إسحاق ذكر أنها كانت بعد غزوة ذي خرج قوله قال قتادة هو موصول بالإسناد المذكور إليه قوله وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان يقص على الصدقة وينهى عن المثلى بضم الميم والسكون المثلثة هذا البلاغ لم أقف على ما تذكر المراد منه وقد يسر الله كريم به الآن وكنت قد أرسلت التنبيه عليه المقدمة وحقه أن يسر بفضل الأخير منها عند ذكر عدد أحاديث الصحيح وتفصيلها بذكر كل صحابي وكن ورد له عنده من حديث وأن يذكر بمبهمات من الفرق المنشور فإنه حديث أخرجه البخاري في الجنة وإن كان إسناده معضلا فإن هذا المسند جاء حديث قتادة عن الحسن البصري عن هياج بن عمران عن عمران بن الحصين وعن سمرة بن جندب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلى رجعه أبو داود من طريق معالج الإسلام عن أبينا قتادة بهذا الإسلام واللفظ وفي نصف الصلاة فأخرجه أحمد بن طريق سعيد عن قتادة بهذا الإسلام إلى إقرار بحصين وفيه قصة ولفظه كان يحس في فكرته على الصدقة وينهى عن المثلى وعن ثمرة مثل ذلك وإسناد هذا الحديث قوي إن هياجا بتحتانية كفيلة وآخره فيه وابن عمران البصري واتقه ابن طالب وابن حبان وبقيه رجاله من الرجال الصحيح وسيأتي في الدبائع ومضى في المظالم من حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة والنخبة ولكن أنا أعيد طريق قتادة وسيأتي في الدبائع إن شاء الله تعالى والذي يظهر أن الذي أوردناه هو مراد قتادة بالبلاغ الذي وقع عند البخاري حتى بين بها على أن في الحديث الذي أخرجه النسائي من حديث عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام عن هشام عن قتادة عن أنس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثنة الإدراجة وأن هذا القدر من الحديث لم يشبه قتادة عن أنس وإنما ذكره بلاغا ولما نشط لذكر إسناده ساقه بوثائق إلى النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم قوله وقال شعبة وآبان وحماد عن قتادة من عرينة يريد أن هؤلاء رووا هذا الحديث عن قتادة عن أنس فاقتصروا على ذكر عرينة دون عسر وأما رواية شعبة فوصلها المكمل في الزكاة وأما رواية أبان وهزم يزيد العصاب فوصلها ابن أبي شيبة وأما رواية حماد هو المسلمة فوصلها أبو داود والنسائي قوله قال يحب أبي كثير وأيوب عن أبي قلابة عن أنس قدم نفر من عكر يريد أن هذين رويا بعكس الولاية فاقتصر على ذكر عكر دون عريئة. أما رواية أحياء فوصلها المسلم من المحاربين، وأما رواية أيوب فوصلها المسلم في الصهارة. قوله وحسن محمد بن عبد الرحيم هو الحافظ المعروف بالصاعقة البزار المعروف بالصاعقة البزار إثناء أبا يحيى حفص بن عمر من شيوخ البخاري ربما روى عنه بالواسطة كالذي هنا. قوله حدثنا أيوب هو الحجاج الصواف قال حدثني أبو كلابة كذا وقع في مكة المعتمدة قال حدثني أبي الإطرابي والمراد الحجاج. فأما أيوب فلا يظهر من هذه الرواية كيفية سياقه وقد اختلف عليه فيه هل هو عنده عن أبي كلابة برواسطة أو بواسطة. وأوضح ذلك الدار قبلي فقال إن أيوب حيث يرويه عن أبي كلابة نفسه فإنه يحصل على قصة العربيين، وحيث يرويه عن أبي رجاء ولا أبي كلابة عن أبي كلابة فإنه يذكر مع ذلك قصة أبي كلابة مع عمر بن عبد العزيز. ولما دار بينه وبين عبدة بن سعيد وأما حجاج الصواب فإنه يرويه بتمامه عن أبي رجاء عن أبي كلابة انتهى. وقد تقدم في الدار من هذا من كتاب الطهارة. قوله وأبي كلابة خلف سريره فقال عبدة بن سعيد كذا وقع مختصرا. وسيأتي من زياد من طريق إسماعيل بن الليل عن حجاج الصواب مطولا كذا ساقه الإسماعيلي من طريق أيوب عن أبي رجاء عن أبي كلابة مطولا. سيأتي شرحه في زياد إن شاء الله تعالى. قوله وقال أبو كلابة عن أنس بن عسر وذكر القصة أي قصة. وقد تقدم الكلام على حديث أبي كلابة بن طهارة تنبيه وقع من قوله وقال شعبة إلى آخر الباب عند أبي بكر بين غزوة ذي خرد وبين غزوة خيبر. وعليه جرى الإسماعيلي ووقع عند الباقين تاليا في حديث العرميين الذي قبله وهو الراجح. ولعل الفصل وقع من سبيل بعض الرواة ويحتمل أن يكون البخاري يتعمد ذلك إشارة منه إلى أن قصة العرميين متصلة مع غزوة ذي خرد كما يشير إليه كلام بعض أهل المغازي، وإن كان الراجح خلافه والله أعلم. باب قوله باب غزوة ذي خرد بفتح القاد والراح وحكي الضم فيهما وحكي ضم أوله وضم ثاني. قال الحازم من الأول ضم أصحاب الحديث والضم عن أهل اللغة. وقال البلاذري الصواب الأول وهو ماء على نحو بريد مما يلي بلاد غطفان وقيل على مسافة يوم. قوله وهي الغزوة التي أغاروا فيها على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم قبل خيبر بثلاث كذا جزم به. ومستنده في ذلك حديث إياس بن سلمة في الأسواه عن أبيه فإنه قال في آخر الحديث الطويل الذي أخرجه مسلم من طريقه قال فرجعنا أي من الغزوة إلى المدينة والله ما لبثنا بالمدينة إلا ثلاث ليال حتى أخرجنا إلى خيبر. وأما ابن سعد فقال كان خرجت في خرج في ربيع الأول سنة ست قبل الحديبية وقيل في جماد الأولى وعن ابن إسحاق في شعبان منها فإنه قال كانت بنو لحيان في شعبان سنة ست. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فلم يقم بها إلا ليالي حتى أغار عيينة المسلمين على لقاحه. قال القرطبي شارح مسلم في الكلام على حديث سنرة من الأفواع لا يختلف أهل السير أن غزوة ذي خرد كانت قبل الحديبية فيكون ما وقع في حديث سلمة من وهم بعض الرواة. قال ويحتمل أن يجمع بأن يقال يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان أغزى سرية فيهم سلمة من الأكوع إلى خيبر قبل فتحها فأخبر سلمة عن نفسه وعمر خرج معه يعني حيث قال خرجنا إلى خيبر. قال ويؤيده أن ابن إسحاق ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أرجع إليها عبد الله بن رواحة قبل فتحها مرتين انتهى. وسياق الحديث يأبى هذا الجمع فإن فيه بعد قوله حين خرجنا إلى خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل عمر يرتجل بالقول وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم من إسحاق وفيه مبارزة علي بن مرحب وقتل عامر وغير ذلك مما وقع في غزوة خيبر حين خرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا ما في الصحيح من التاريخ لغزوة ذي خرد أصح مما ذكره أهل السير ويحتمل في طريق الجمع أن تكون إغارة عيينة بن حسن على اللقاح وقعت مرتين، الأولى التي ذكرها ابن إسحاق وهي قبل الحديبية، والثانية بعد الحديبية قبل الخروج إلى خيبر. وكان رأس الذي أغار عبد الرحمن بن عيينة كما في سياق سلمة عند مسلم، ويؤيده أن الحاكم ذكر في الإسرير أن الخروج إلى أي خرج في خيبر، وفي الأولى خرج إلى هذه المحارثة قبل أحد، وفي الثانية خرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الآخر سنة خمس، والثالثة هذه المختلف فيها انتهاء. فإذا ثبت هذا قول هذا الجمع الذي ذكرته والله أعلم. قوله حدثنا حاتم بن إسماعيل ويزيد بن أبي عبيدة هو مولى سلمة بن الأكوع، وقد ويزيد بن أبي عبيدة يزيد بن أبي عبيد هو مولى سلمة بن الأكوع، وقد أخذ البخاري هذا الحديث عاليا في الجهاد عن بكير بن إبراهيم عن يزيد وهو أحد ثلاث الله، وقد أخرج البخاري هذا الحديث عاليا في الجهاد عن بكير بن إبراهيم عن يزيد وهو أحد ثلاث الله. قوله خرجت قبل أن يؤذن بالأولى يعني صلاة الصبح، ويدل عليه قوله في رواية مسلم أنه سبعهم من الغلط إلى غروب الشمس، وفي رواية مسلم خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة. قوله وكان لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بلي خرج اللقاح بكسر الله وتكليف قابل ومهملة نواف الجنب من الإبل واحدها لقحة بالكسر وبالكسر أيضا اللقوص الحلوب، وذكر ابن سعد أنها كانت 20 لقحة. قال وكان فيهم أبي ذكر وامرأته فأغار المشركون عليه فقتلوا الرجل وأسروا المرأة. قوله فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف لم أقف على اسمه، ويحمل أن يكون هو رباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في رواية مسلم، وكأنه كان ملك أحدهما وكان يحكم الآخر، فنزل تارة إلى هذا وتارة إلى هذا. قوله وقفان فتح وجنة والطائم إشارة المهملة والفاء، تقدم بيان نسبه في ارتباط اللقاء في رواية نفسه غطفان وفجارة، وهم من الخاص بعض العام لأن فجارة من غطفان. وعند مسلم قديم الحديبية ثم قديم المدينة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره مع رباح غلامه وأنا معه، وخرجت بفرس لطلحة أنجبه، فلما أصبحنا إلى عبد الرحمن الفجاري ولأحمد وابن سعد بن هانم وفي عبد الرحمن بن عيينة بن حسن الفجاري، وقد أغار على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاقه أجمع وقتل راعيه قال فقلت يا رباح خذ هذا الفرس وأبلغه طلحة وأبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر. وللطبراني وجه آخر عن سلمة فردت بصوتي ونبلي وكنت أرمي الصيد إلى عيينة بن حسن قد أغار على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاقها ولا منافع، فإن كل من عيينة وعبد الرحمن بن عيينة كان في القوم. وذكر موسى بن عقبة بن إسحاق أن رسالة الفجار وذكر موسى بن عقبة وابن إسحاق أن مسعدة الفجارية كان أيضا رئيسا في تجارة في هذه الغزوة. قوله فصرح بثلاث صرخات في رواية مستمر بثلاث زيارة موحدة وهي الاستغاثة. قوله فأسمعت ما بين لابتي المدينة فيه إشعار بأنه كان واسع الصوت جدا، ويحتمل أن يكون ذلك من طوارئ العادات. ولمسلم فعلوت أثمة استقبلت المدينة فناديت ثلاثة، وللطبراني فصرعت في كلع ثم صحت يا صباحا فانتهى صياحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنودي في الناس الفزع الفزع. وهو عند إسحاق بن قوله يا صباحا هي كلمة تقال عند استنفار من كان غافلا عن عدوه. قوله ثم اندفعت على وجهي أي لم ألتفت يمينا ولا شمالا بل أسرعت الجري وكان شديد العدو كما سيأتي بيانه في آخر الحديث. قوله حتى أدركتهم في رواية نفسي حتى ألقاهم وقد أخذوها يعني اللقاء، ذكره بهذه الصورة مبالغة في استقبال الحال. قوله ما أقبلت أرميهم أي أقبلت عليهم قوله فأقبلت أرضيهم أي أقبلت عليهم أرضيهم أي باجتهاد قوله وأقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع بضم الراء وتفكيك المعجمة جمع رابع وهو اللئيم ومعناه اليوم يوم اللئام أي اليوم يوم هلاك اللئام ورفض فيه أن شخصا كان شديد البخل فكان إذا أراد حلب ناقته ارتضع من ثديها لئلا يحلبها فيدفع جيرانه أو من يمر به صوت الحليب فيضربون منه اللبن وقيل بل صنع ذلك لئلا يتبدد من اللبن إذا حلب في الإناء أو يبقى في الإناء شيء إذا شربه منه قالوا إنه مثل فقالوا في المثل ألأم من راضع وقيل بل معنى المثل ارتضع اللؤم من بطن أمه وقيل كل من كان يوصف باللؤم يوصف بالنص والرضاع وقيل المراد من يمص طرف الخلال إلى خلى أسنان وهو دال على شدة الحرب وقيل هو الراعي الذي لا يستطيع المحلبة فإذا جاءه الضيف اعتذر بأن لا محلب معه وإذا أراد أن يكون رضع لا محلب ما عنده هنا وقيل هو الراعي الذي لا يستطيع محلبة فإذا جاءه الضيف اعتذر بأن لا محلب معه وإذا أراد أن يتوضع فديها قال أبو عبد الشيباني هو الذي يتضع الساد أو الناقة عند إرادة الحلب من شدة الشرع وقيل أفضل الشاد ترضع لبن كافين من شدة الجوع وقيل معناه اليوم يعرف من اتضع كريمة اليوم يعرف من اتضع كريمة فأنجبته ولئيمة فهجنته وقيل معناه اليوم يعرف من أرضعته الحرب من صغره وتدرب بها من غيره تدرب بها من غيره وقال الداود معناه هذا يوم شديد عليكم تعرف فيه المرضعة من أرضعته فلا تجد من ترضعه قال السهيل قوله اليوم يوم الرضع يجوز الرفع فيهما ينص الأول ورفع الثاني على جعل الأول ضربة قال وهو جائز إذا كان الظرف واسعا ولا يضيق على الثاني قال وقال أهل اللغة يقال في اللؤم رضع بالكسر يرضع بالضم رضع بالضم رضاعة لا غير ورضع الصبي بالكسر فجأة أمه يرضع بالكسر رضاعة إذ سمع يسمع سماعا وعندما في هذا الموضع فأقبلت أرميه في النبل وأرتدي وفيه فألحق رجلا منه فأطرحه قال قال السهيل قوله اليوم يوم الرضع يجوز الرفع فيهما ونص الأول ورفع الثاني على جعل الأول ضربا قال وهو جائز إذا كان الضرب واسعا ولا يضيق على الثاني قال وقال أهل اللغة قالوا في اللؤم رضع بالكسر يرضع بالضم إلا من الصلاة ثلاثي يا من فرض وربعي ثلاثة طبعا يرضع ولا لا قال وقال أهل اللغة قالوا في اللغة رضع بالفتح يرضع بالضم رضاعة لا غير يعني خلاف القياس قياس يرضع يعني يكون ثانية وكان حط حط رضاعة بالفتح الثانية على غير القياس رضاعة نعم رضع بالفتح يرضع بالضم رضاعة لا غير ورضع الصبي بالكسر ثدي أمه يرضع بالكسر رضاعة سماعا منها إذ سمع يسمع سماعا وعند مسلم في هذا الموضع فأقبلت أرميهم بالنبل وأرتجل وفيه فألحق رجلا منه فأصفه بسهم في رجله فخرص السهم إلى كعبه فما زلت أرميهم وأعصرهم فإذا رجع إلي ثالث منهم أتيت شجرة فجلست في أصلها ثم رميته فعقرت به فإذا تضايق الخيل إذا تضايق الخيل فدخلوا في مضايقه على الجبل فرميتهم بالسجارة. وعند ابن إسحاق وكان سلمة مثل الأسد فإذا حملت عليه الخيل فرضا ثم عارضهم فنضحها عنه بالنبي. قوله استنقل كل إطاحة منهم واختلفت منهم 30 برجة في رواية مسلم. فما قلت كذلك حتى ما خلق الله من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعير إلا خلفته وراء ظهري ثم اتبعتهم أرضيهم حتى ألقوا أكثر من 30 بردة و30 رجحة يتخصصون بها. قال فأتوا مضيقا فأتاهم رجل وانتمع عليهم هذا الأسد وخوف لحق الطلب ويريدون أن يهربوا من الطلب وابتلاهم الله بهذا الأسد. فإنهم اجتمع لهم هذا الخوف من الطلب وهذا من صلى الله عليهم استنقذت ما في أيديهم فلهذا أصابهم ما أصابهم. هذا من نصر الله وتأييده. قال فأتوا مضيقا فأتاهم رجل فجعلوا يتغدون وجلسوا على رأس قرني فقال لهم من هذا؟ فقالوا لقينا من هذا البرج البرحاء من هذا البرحاء والبرحاء كذين قبض بعض البرحاء شبه يعني. قال لهم من هذا؟ هذا اللي ينظر إلينا ويتكلم معه. قالوا لقينا يسألهم هذا اللي الصباح وين هذا؟ قالوا لقينا من هذا لقينا قالوا لقينا من هذا البرج. قال فليكن إليه منكم أربعة لأن معروف البرحاء بالمد الألف والهمزة. حط الإشارة ورجع لواقعها إسحاق قل مثل كان مثل لا أحفظ البرحاء بمد أو البرحاء بقصر من أجره البرحاء بمد شدة يعني يعني برح بهم شدة يعني أصابهم شدة من هذا الرجل. قال فليأخذ منكم أربعة قال فليأخذ منكم أربعة توجهوا إليه فتهددهم فرجعوا. قال فما بلغت مكاني حتى رأيت فوارث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لو لم ترجعوا رأيتكم. قال فما بلغت مكاني حتى رأيت فوارث رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم الأخرم الأسدي. فقلت له احذوهم احذرهم لا توغل وانت وحدك لا توغل فيهم وانت وحدك يقتلونك. يعني قف لا تعور احذرهم. قلت له احذرهم فالتقى هو وعبد الرحمن بن عيينة فقتله عبد الرحمن وتحول على فرسه ولحقه ابو قتلة فقتل عبد الرحمن وتحول على الفرس. قال واتبعتهم على رجلي حتى ما ارى احدا فعدلوا قبل غروب الشمس الى شعب فيه ماء يقال له ذي قرد شربوا منه وهم عطاس. قال فجلاهم عنه حتى طردهم تركوا فرسين على ثنيه فجئت بهما اسردهما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر ابن اسحاق نحو هذه القصه وقال ان الاخرم لقب واسمه مخرج ابن نضله لكن وقع عنده حبيب بن عيينة بن حفص بدل عبد الرحمن يحتمل ان يكون كان الحشمان قوله وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس في روايه مسلم واتاني عمي عامر بن الاكوع بصفيحة فيها ماء وصفيحة فيها لبن فتوضأت وشربت ثم أمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الماء الذي أجليتهم عنه، فإذا هو قد أخذ كل شيء استنقذته منهم. فنحر له بلال ناقة، قوله قد حميت ناقة قوله قد حميت القوم الماء أي منعتهم من الشرب، قوله سبق إليهم الساعة في رواية مسلم. فقلت يا رسول الله هل لي أن تفدوا من القوم 100 رجل فأتبعهم فلا يبقى منهم مخبر قال فضحك وعند الإسراف قلت يا رسول الله لو فرحتني في 100 رجل لا أخذت لي على أخي القوم. قوله فقال يا ابن الأكوع ملكت فأسبح وهرج في خاطر مسلم مهملة شاذة في المدينة المذكورة في بعضها مهملة أي سهل أي سهل والمعنى قدرت فعفو اتجاهة السهولة. هذا مكتوب في روايتي إن القوم الله تعالى وعلى ابن سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها، وعن شراء العبد والرؤاب، وعن شراء المغانم حتى تفتح، وعن شراء الصدقات حتى تضرب، وعن ضرب الغائط. رواه ابن ماجه والجار والدار قطني بإسناد ضعيف. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرض. رواه احمد واشار الى ان الصواب وقته. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تباع ثمره حتى تطعم، ولا يباع صوف على ظهر، ولا لبن في ضر. رواه الطبراني في الاوسط والدار قطني واخذه ابو داود في المراسيل لعكرمه وهو الراجح، واخذه ايضا موصوفا على ابن عباس بإسناد قوي ورجحه البيهقي. وعن ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المغانيم والملاقيت، رواه البزار وفي إسناده ضعف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلم بيعته أقاله الله عثرته، رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الانعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها، وعن شراء العبد والرؤابط، وعن شراء المغانم حتى تكسر، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص. رواه ابن ماجه والبزار والدار قطني باسناد ضعيف. عين يسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرق. رواه أحمد وأشار إلى أن الصواب وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا يباع صوف على ضح، ولا لبن في ضر. رواه الطبراني في أسف والدار قطني وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة وأخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس بإسناد قوي ورجحه البيهقي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المغانيم والملاقيط، رواه البزار وفي إسناد يراه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا قال مسلم بيعته أقال الله أفرج. رواه أبو داود وابن ماجه وأصحاب الحبان والحاكم. الله أكبر. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. هذه الأحاديث الخمسة، الأربعة الأول منها ما يتعلق بأنواع من بيع الغرض. قد تقدم الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرض ونهى عن بيع ما ليس عندك. هذه الأشياء التي ذكرت هنا تلتحق بذلك للغرض وبيع ما ليس عند الإنسان. هذه الأول هذه بسعيد من فصلها إن شاء الله في القرآن تضع، وعن بيع ما في ضروعها هذا واضح الغرض في شراء ما في بطن الآن قد يولد حيا وقد يولد ميتا، قد يولد ساما وقد يولد ناقصا، وغير الظاهر، ولهذا لا يصح بالإجماع. كذلك ما في ضروعها قد يكثر وقد يقل، فلا يجوز بيعه. وعن بيع أبوه آبق كذلك لا يرى على تسليمه فغير الظاهر. وعن بيع المغارب حتى تقسم كذلك، لأن قبل قصبها لا يلبي عن نصيبه ولا يطلع ماذا يحصل له فغير الحاصل. وعن بيع الصدقة حتى تقبل كذلك، إلا صدقة عند فلان أو عند فلان أو في بيت المال ليس عنده، فبيعها داخل في قوله لا في المال ليس عندك. وعن مرات الغائص كذلك، يدركه الغائص في البحر ويبيعك غائصة في هذه بكذا وكذا، قد يحصل على شيء وقد لا يحصل على شيء، قد يحصل على شيء ضئيل لولا في صغيرة أو ضعيفة، فالغرض والمخاطرة موجودة في هذا. وهذا الحديث إن كان في سنده ضعف، فجميع المسائل الست كلها تشهد على الحديث الصحيحة، ثم قواعد معتبرة في الشرع بالمنع أنها كلها غير صحيحة. الشارح ذكر أن سيارة الضعف أنه من رواية شهر بن حوشب، وشهر طوله مسلم رحمه الله وهو صدوق، لكنه كثير الأوهام والإنسان كما قال الحافظ تقريب. وبكل حال فهي مسائل معلومة من الشرع أنها لا تصح إلا فيها من غرر، ولما في بعضها من بيع ما ليس عنده فهي مشكلة على علتين، بين ما ليس عنده مع الغرر، وبين ما ليس عند الإنسان مستمع الغرر. حديث ابن مسعود في بيع السمك في الماء الصواب وقفه والمعنى ظاهر، فإن بيع السمك في الماء غرض ظاهر، فليبيع سمكة وسمكتين حاجة كذا وكذا أصيبها لك من البحر هذا غرض، فلا يصح. قد تكون صغيرة قد تكون كبيرة، قد يحصلها وقد لا يحصلها، فلا يصح. ولهذا قال إنه غرض والمعنى ظاهر، لكن لو كان في ماء مضغوط ليس في غرض فلا بأس، وكان في دلكة قد صادها وجعلها في بركة أو شبه ذلك مما ليس في غرض ولا مخاطرة فلا بأس. لكن المقصود هنا سد السمك في البحر أو في الأنهار، هذا هو ممنوع لأنه غرض. كان حديث ابن عباس في بيع ثمرة حتى تطعم، يجوز ربطها بالطعم شفاء من أطعم حتى يبدو صلاحها، حتى تطعم حتى يؤكل منها، يعني يحصل منها الينع من الأكل منها، والمعنى بدو صلاحها. فجاء هذا المعنى في عدة أحاديث صحيحة، عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس حديث جابر غيرها. وقد روى أحمد رحمه الله الجزء الأول عن ابن عباس حتى تطعم في سنة زي عن ابن عباس، فالأحاديث الكثيرة في هذا واضحة في النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وذلك لأن بيعها قبل ذلك في غرض وقد ابتلى بآفة يخسر المشتري. أما بيع الصرع على الظهر ولا بيع الضرع فإن ذلك أنه فيه بعض الغرر وقد يفضي إلى إيذاء الحيوان، ولهذا صح أن الناس منع ذلك، فإن بيع الصرع على الظهر قد يفضي إلى النزاع، هذا يريد أن يستأصل الصوف ويؤذي الحيوان ولا يبقى عليه شيء، وهذا يريد أن يرفع شيئا حتى يبقى على الحيوان بعض الشيء، فالمقصود أنه يفضي إلى نزاع الخصومة وغرض. كلما في الضوء كذلك في غرض قد يقل قد يكثر قد يتأذى الحيوان أيضا بشدة حرص المشتري على أصل اللبن وأصل ما في الضوء، فالحاصل أن هذا فيه من غرر ما يكفيه منه. وقال العباس في هذا جيد، سواء كان مرفوعا أو موقوفا، حين موقوف صحيح والمرفوع يتأيد بالموقوف، والعلة ظاهرة للمنع. أما حديث المضامين والمناقيح فقد فسر المضامين بما في بطون النوق، والمناقيح ما في بطون الجمال ما في ظهور الجمال، والعكس وكلاهما غار، فبيع ما في بطون الإبل غار، وبين ما ينسل على الجبل غرر، كل موضوع بالإجماع، لأن الغرر ظاهر وبيع معدوم أيضا، يعني ما في ظهور الجمال ما له قيمة، وأيضا نسله معدوم، وكذلك ما في بطون الإبل غرر، لا يدرى هل يتم أو ما يتم، هل يصبح حيا أو ميتا أو تاما أو ناقصا، ومتى ترد ترى على كل أمن من حبل حبلة غار. كل هذه البيوعات كلها ممنوعة وكلها غرب، ومن حاسم الشريعة مجيئها بالنهي عن هذا لقطع النزاع والقضاء على أسباب الغرب والمخاطرة والإبقى على المودة والمحبة والصفة بين المسلمين. أما الحديث الخامس وحديث أبي هريرة في الإقالة، قد يدل على فضل الإقالة، من قال أوصي بيعك قضى عتقك، فالإقالة إحسان ومعروف جاء به الشرع، والإنسان قد يندم إذا باع ويندم إذا اشترى، فالإقالة مطلوبة مشروعة سواء كانت من البائع أو من المشتري. فقد يندم البائع على بيع السلعة ويود بقاءها، فإذا قاله المشتري فقد أحسن. يندم المشتري السلعة ويود أنه يقال، فإذا قاله البائع فقد أحسن. والمسلمون شيء واحد كإخوان، المسلم أخو المسلم، فإذا تسامح وتقايل سواء كان الرأي البائع أو الرأي المشتري، هذا من مكارم الأخلاق ومن محاسن الأعمال، وله هذه الدعوة المباركة. الله يقضي على تراكم في الدنيا وفي الآخرة، من أحسن أحسن إليه، وأحسن إن الله يحب المحسنين، والجزاء من جنس العمل، فالجزاء والإحسان من الإحسان. ومن قال مسلم بيعتها قال الله عشرة، قد يعثر في الدنيا وقد يعثر في الآخرة، فالعثرات كثيرة، قد تضره في الدنيا وقد تضره في الآخرة. والله أعلم. هذا كله بعد انقضاء الخيار، اما في وقت الخيار فلا باس، لا يحتاج اذن الانسان الرجوع في وقت الخيار او مده الخيار، لكن هذا بعد مده الخيار او في حال اذا تساقط الخيار. نعم نعم نعم، لكن ما وقفت على سندي، ما رجعت سندي، المؤلف بين انه يضع. وبكل حال معناها واضح بالإجماع، ما دل عليه مع الحديث واضح بالإجماع. نعم نعم نعم. هذه يسمى سلف، نحن في الجنة ما في بعد إلى أجل معلوم، سن معلوم وأجل معلوم، هذا سلف. أما إذا قال بيعك ما في بطنها الناقة، أو ناقات ثانية وثانية ما بطنها اليوم، أو ما في بطنها في العام الآتي اللي بيتحمل في العام الآتي، هذا ما يجي. أما غير ذمته يجيبها من أي جهة، هذا سلام. مثل لو قال أبيعك من ذمتي 100 صاع أو 100 وزنة أو من كذا كذا، هذا لا بأس. لكن لو قال أبيعك ثمرة النخل ما صح، ولا هو بالراحة. ما يجوز لها بغرض، هذا لا يجوز حتى يحوزها يعرفها يتم الملك عليها. نعم اذا كان في ذمته الى اجل معلوم ما في باس، الى اجل معلوم يصير يقيم. اما سلف معين في المعلوم بعد هذا ولو في الذمة ما يصير غرض. أما الذمة يعني سلم إلى عدم المعلوم فلا بأس، مثل ما يصير في الحيوانات الأخرى. نعم نعم نعم نعم. قال رحمه الله تعالى: وقيل لابن حنبل فرجل قال 15 تقلمني يجوز لا تجودها، تغلط قال إذا أقله وضبطه. وقيل من بين الحمال والبقر فرق سالح من لا يحرق. قال ابن الحمال وابن المقصري: وقيل من بين الحمال والبقر قال وقيل من بين الحمال والبقر فرق سالح من لا يحرق. قال ابن الحمال وابن المقصري: وابن المقري سمع لابن أربعين يريد. مما يدل على اعتبار التنوير في صحة سماع الصبي قول أحمد قد سئل متى يصح سماع الصبي الخبيب فقال إذا عفل وغضب فذكر له عن رجل أنه قال لا يجوز سماعه حتى يكون له 15 سنة فأنكر قوله فقال بئس القول. وهذا واضح هذا واضح مثل ما تقدم صوابا إذا كان يفهم الجواب بحسن الخطاب يعقل صح السماع إذا أحضروا 5 سنين 6 سنين 7 سنين يعقل ضبط الرواية صح السماع إذا حدث به بعد الذنوب قالت الجناء. والقول الرابع وهو قول موسى بن هارون عن حمال قد سئل متى يجوز سماع الصبي الخبيب فقال إذا فرق بين البقرة والدابة في رواية بين البقرة والحمار. وقولي وابن المخري وابن المخري هو مبتدأ ليس معطوفا على الحمال والذي سمع له ابن المخري هو القاضي أبو محمد عبد الله ابن محمد بن عبد الحق بن لباس الأصفهاني روينا عن الخطيب قال سمعته يقول حفظت القرآن ولي 5 سنين وحفظت عند أبي بكر بن المقري ولي 4 سنين فأرادوا أن يسمعوا لي فيما حضرت قراءته قال بعضهم إنه يسكر عن السماع فقال لي ابن المقري اقرأ سورة الكافرون فقرأتها فقال اقرأ سورة التكوير فقرأتها فقال لي غيره اقرأ سورة المرسلات فقرأتها ولم أغلق في بما فقال بما في التكوير المرسلات قال ابن المقري سمعوا له والعبدة عليه قال ابن الصلاح بلغنا عن إبراهيم بن سعيد الجوهري قال رأيت صبيا ابن 4 سنين قد حمل إلى المأمون قد قرأ القرآن العظيم ونظر في الرأي غير أنه إذا جاع يبكي. هذه من آيات من الخوارق وخوارق العادات. نعم نعم. والذي يغلب على الظن عدم صحة هذه الكفاية قد رواها الخطيب بالكفاية بإسناده في سندها أحمد بن ثامر القاضي وكان يعتمد على حسن فيه قال الدار حسن كان مكتابا على كل حال من خلفه في الأربع ويبعد الأشياء يحفظ القرآن أو يحفظ نصف القرآن لكن إنما هذا لا حكم لها. والحاصل في هذا والخلاصة متى ضبط الصبي وعقل ويضبط الكلام ويحفظ الكلام يكتب او يستبله فلا باس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. قال رحمه الله تعالى باب من كره القراءه بفاتحه الكتاب اذا جهر الامام. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب حدثنا علي بن سهل الرملي قال أخبرنا الوليد عن ابن جابر وسعيد بن عبد العزيز وعبد الله بن علاء عن مكحول عن عبادة نحو حديث الربيع بن سليمان قال فكان مكحول. باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن ابن عكينة الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل نعم يا رسول الله. قال إني أقول ما لي أنازع القرآن. قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود روى حديث ابن أخيمة هذا من حديث ابن أخيمة هذا معمر حديث ابن أكيمة هذا معمر ويونس وأسامة بن زيد عن الزهري عن على معنى مالك. حدثنا مسدد وأحمد بن محمد المروزي ومحمد بن أحمد بن أبي خلف وعبد الله بن محمد بن الزهري وابن السر قالوا أخبرنا سفيان عن الزهري قال سمعت ابن أكيمة يحدث سعيد بن المسيب قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة نظن أنها الصبح بمعنى إلى قوله ما لي أنازع القرآن. قال أبو داود قال مسدد في حديثه قال معمر فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن السر في حديثه قال معمر عن الزهري قال أبو هريرة رضي الله عنه فانتهى الناس. وقال عبد الله بن محمد بن الزهري من بينهم قال سفيان وتكلم الزهري بكلمة لم أسمعها فقال معمر إنه قال فانتهى الناس. قال أبو داود ورواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري وانتهى حديثه إلى قوله ما لي أنازع القرآن. ورواه الأوزاعي عن الزهري قال فيه قال الزهري فاتعظ المسلمون بذلك فلم يكونوا يقرؤون معه فيما يجهر به صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود والخلاصة أن فامتعظ الناس واتعظ الناس تسمي كلام أبي هريرة ولكنه من كلام الزهري المدرج. وعلى كل تقدير فالمراد بذلك غير الفاتحة. أما الفاتحة فقد أمرهم أن يقرأوها عليه الصلاة والسلام كما تقدم قال لعلكم تقرأون أخذ فإذا كنا نعم قال لا تفعلوا إلا بها فاتحة كما تقدم. وابن أكيمة هذا اختلف في تضعيفه وتوثيقه فالأكثر على تضعيف غير معروف قال قوم وقال قوم بتوفيقه. الحاصل انه على سبيل الصحه وفضل الصحه فالمراد بذلك انه انتهوا بالقراءه التي تزيد على فاتحه الذي ينصتون ويسمعون النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي فان الماموم ينصت ان الله قال واذا قرا القران فاستمعوا وانصتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا قرا فانصتوا يعني الامام. وهذا كله فيما عدا الفاتحه. نعم. قال أبو داود سمعت محمد بن يحيى بن فارس قال قوله فانتهى الناس من كلام الزهري. نعم كل كلام الله باب من قرأ في على كلام ابن أكيمة في الأبناء يقال ابن الولاد يا عزيز قوله عن ابن أكيمة الليثي ثم الجندعي اسمه عمارة بضم العين وتخفيف الميم وقيل عمارة بفتح العين وتخفيف الميم. قاله الزرقاني وقيل عمرو وقيل عامر قال في الميزان. قال أبو حاتم صحيح الحديث. وقال ابن سعد منهم من لا يحتج به يقول شيخ مجهول. وقال الحافظ بالتقريب ثقة. وقال في تهذيب التهذيب قال أبو حاتم صالح الحديث مقبول. وقال ابن سعد توفي سنة 100 وهو ابن 79 سنة. روى عنه الزهري حديثا واحدا. ومنهم من لا يحتج بحديثه ويقول هو مجهول وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الدوري عباس محمد الدوري نعم عن يحيى بن سعيد عمارة بن أكيمة الثقة. وقال يعقوب بن سفيان هو من مشاهير التابعين للنبيلة. وقال أبو بكر البزار ابن أكيمة ليس مشهورا للنقل ولم يحدث عنه إلا الزهري. وقال الحميدي هو رجل مجهول. وكذا قال البيهقي أيوه أبو الوليد يقول اسمه عمار أو عمر أو عامر يأتي غير مسمى في قسم الثالثة ماذا كانت أجزاء ومعنى وله في سنة المخاطر نعم الغالب ما نحصل الغالب ما نحصل نادر أن يتقل يحسن إشرائي التلغات يستعد للإنصاف نعم لأن هذا نادر كون يزيد على نعم اعتمد قول من وفقه الأكثر وفقه الأكثر وفقه أنا معروف وإن كان مروا عن الجهد لكنه معروف هذه الذين الكبار ويقاموا قوم قابلة إن مجهول لا بمروا عنه نزل نعم محل ضرب ومحل ضرب نعم باب من رأى القراء إذا لم يجهر حدثنا أبو وليد الطيالسي قال أخبرنا شعبة حاء وحدثنا محمد بن كثير العبدي لأن كان عنده توقف ما أحد يحكم بشيء والصواب أنها لا تكون على القراءة في الفاتحة بل لن تجب أما غيرها فالأولى تصح بل الواجب الإنصاف نعم حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال أخبرنا شعبة حال وحدثنا ولا يقوم المشروق إلا بعد الظهر نحب أن نقرأ كثيرا لكن المشاغل نسأل الله تعالى مثل العود هذه أشياء ما يمل منها لكن الوقت له مشاغل أخرى نسأل الله نعم نعم ولا يقوم المشروق قال يبقى خير من أين قطع نعم ولا يقوم المشروق إلا بعد سلام الإمام التسليمة الثانية فإن تقوم بسجود سلم بعد السلام إلى الخلاء ولا يقوم المشروق إلا بعد سلام الإمام التسليمة الثانية فإن تقوم بسجود سلم بعد السلام إلى الخلاء لا يقوم المشروق والمؤلف رحمه الله المؤلف هو الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله عليه لا يقوم المشروق ألا بعد سلام إمام إذا سلم الإمام التسليمتين يقوم ليقدم عليه وإن كان أدركه السجود السهو بعد السلام لا يدخل معه لأن سجود السهو منفصل أما إن كان السجود قبل السلام يدخل معه لعمه ووصله مع أدرك التسلم وما أدركه فاتم فإن إذا أدركه السجود السهو قبل السلام فقد أدركه الصلاة لكن السجود السهو بعد السلام قد انفصل وقد انتهت الصلاة فيصلي وحده من يجب يستمع له جماعة نعم وإذا قام المسلم نعم أجبها إمام وإمام لنفس المقاطع من صلاة الباطل من هو المسحوق أجبه إذا قام وإمام لنفس المقاطع من قبل السلام نعم صلى الله عليه وسلم كان جاهل لا يزوى يوضع عنه كان متعمد فقط صلاة أما إذا كان جاهل يوضع عنه لأن ثبت الصحيح في إحدى صلاة الفرض أنه قضى قبل السلام العلم نعم لا ما أشعر هذا السيقول الأشعر لأن الجمهور يرى هذا ولكن الصواب لا بد من تسجيل التحريف وإن فاتت الجماعة تحب له أن يصلي في جماعة أخرى فإن النبي تحب أن يصلي فإن فاتت الجماعة تحب له أن يصلي في جماعة أخرى فإن النبي يستحب لبعضهم أن يصلي معه لقوله صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا إذا فاتت الجماعة تحب له اهتمام جماعة أخرى فإن تحقق جماعة أخرى فقد يقابل الوجود لأن يعني أصل جماعة موجود أصل وجود الجماعة إذا تحقق أن هناك جماعة أخرى متيسرة مسجد غريب يعرف أنهم ما يسارعون هذا يسارع وجب عليه السعي لأن الجماعة لا تزال واجبة عليه ما تيسر ذلك الحاصل أنه إذا أمكنه جماعة أخرى صلى في جماعة أخرى فإذا تيسر ذلك استع استحب لمن في المسجد أن يقوم لبعض المسجد أن يقوم سيصلي معه حتى يحصل له جماعة. من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يتصدق على هذا، لما دخل رجل سلم الناس صلى الناس قال ما يتصدق على هذا يصلي معه، فإذا صلى معه كان ذلك أفضل لحصول الجماعة في ذلك. نعم. ولا شيء. نعم. بعض الصغير عن بعض السلف ولا لا يسهل الناس في تخلوا عن الجماعة في الأولى، لكن نقول المرجح قول ضعيف. أمر هذا يصلي مع جماعة، وأنس كان إذا فتح الجماعة صلى جماعة وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وأقول لك ذلك. نعم. ولو كان لا ولو في وقت النهار. نعم. الصحابي في وقت العصر. نعم. ما هي معنى؟ نعم. يا رب الأكثر. نعم. ولا تجب القراءة على مأموم لقوله تعالى وإياكم يا قرآن واستمعوا له وانقذوا لعلكم ترحمون. قال أحمد بن الناس على أن هذه الآية في الصلاة. ولا تجب القراءة على مأموم من يتحملها الإمام عنه لقوله جل وعلا وإذا قرئ واستمعوا وانصتوا. قال أحمد رحمه الله أجمع الناس أنها في الصلاة، انها تعم الصلاه، والا فهي عامه صلاه وخارجها الى قرئ القران ينصت له، لكن من اهم اخص الاشياء واهمها قراءه الامام الواجب الانصات له. هذا قول الجمهور والاكثرين من مالك وابي حنيفه واحمد ان الماموم ليس عليه قراءه بل يجب عليه الانصات في الجهريه. والمساله فيها اقوال اهل العلم ثلاثه، احدها لا تجب على الماموم مطلقا لا في الجهريه ولا في السريه، الثاني تجب السرية دون الجهرية لهذه الآية، يعني في الجهرية يجب على الإنصات ولحديث وإذا قرأتها أنصتوا. والقول الثالث تجب مطلقة الجهرية والسرية جميعا لعم حديث لا صلاة لمن لم يقرأ في الكتاب، وهذا قول الثالث أصح وأرجع، تجب على الجهرية والسرية، وأن قول جل وعلا فأنصتوا عام مخصوص بفاتحة، وهكذا قول الإنصات وإذا قرأ فأنصتوا عام مخصوص بفاتحة. يقول المؤلف هنا يقول لك على مأموم هذا جري على المذهب أحمد رحمه الله وعلى قول الجمهور ذهب الشافعي رحمه الله والبخاري وجماعة إلى وجوبه على المأموم لعموم الأدلة الدالة على وجوب قراءة الفاتحة مطلقة، لكنه ينصت فيما بعد ذلك يعمل بالآية والحديث فيما زاد على الفاتحة فينصت. وأما السرية فيقرأ في الفاتحة وما في السرية معها، لأن ليس هناك شيء ينصت له. نعم. تسن قراءته فيما لا يجهره الإمام. تسن قراءته فيما لا يقرأ. عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. نعم. مثل ما قال تسن القراءة فيما لا يجهره الإمام. أما الفاتحة فواجبة، وأما الزيادة فسنة بعد الفاتحة فيما لا يجهره الإمام، لأن حينئذ غير مأمور بالإنصات، ما هناك شيء يصف له، فيقرأ الفاتحة وما تيسر معه الظهر والظهر والعصر. فيقرأ فاتحة الثالثة من المغرب الثانية والثالثة والرابعة من العصر كذلك والعشاء. نعم. يرون القراءة خلف الإمام فيما أشر فيه خروجا من خلاف من أوجبه. نعم. لكن تركناه إذا جهر الإمام للأدلة. يعني تركنا نقول بالوجوب أو بالشرعية للأدلة فيما جهر فيه الإمام. الأدلة الدالة على وجوب الإنصات كما تقدم. لكن إذا ما تقدم الأدلة عامة وأدلة الفاتحة خاصة، والقاعدة الشرعية أن العام أن الخاص يقضي على العام والمقيد يقضي على المطلق. نعم. ويتأخر فيه المغرب. نعم. يتأخر بمن تترك الفاتحة قرأنا المأموم وقرأ فيه بعد. ما في حوالي. ثبت الموطأ عن السنابحي سمعت الصديق يقرأ في الثالثة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فإذا قرأها فلا حرج إن شاء الله، لكن أفضل الفاتحة. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نع لأن سنة. نعم. من مثل فاتحة السبيل وهو مؤمن أجزى إن شاء الله مثل لو فاتح الصيام جاءه راكع أجزى ويشرع فيها تركها ناسيا أو جاهلا أو جوال الإمام راكع أجزى نعم إذا كان عن جهل أو نسيان أو اجتهاد لأن لا تجب عليه فلا حرج أما يعلم أنه واجبة عليه ويعتقد هذا ويترك نعم ويشرع في أفعالها بعد إمامه من غير تخلف بعد فراغ الإمام فإن وافقه فقال ويشرع قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الفصل الثالث في معنى النبي صلى الله عليه وسلم واستقامته قال المسلم أشهر أسمائه صلى الله عليه وسلم وهو اسم منقول من الحمد وهو في الأصل اسم مشهور من الحمد وهو يتضمن الثناء على المحمود ومحبته وإجلاله وتعظيمه هذا هو يعني محمد من حمد فهو محمد محمد من التضعيف تشديد فهو محمد يقال فيه من كثر اتصاله حبيبه فهو محمد هذا هو الاصل ثم استعمل في كل احد سواء كان حبيب اتصال او جميل اتصال لكن نبينا سميه محمد ارحم الله اهل التسميه محمد ما علم الله فيه أيها في الأزل أن هذا الرجل يكون نبيا ويكون كثير اتصال حميدا عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم. هذا هو حقيقة الحمد وبني على جملة مفعل منكم عرضا ومحبب ومتود ومبدل ونظائر لأن هذا البناء موضوع للتفكير إن اشتق منه اسم فاعل فمعناه من كثر حضور الفعل منه مرة بعد مرة كمعلم ومفهم ومبين ومخلص ومسبب ونحوها وإن اشتق منه اسم مفعول فمعناه من كثر تكرر وقوع الفعل عليه مرة بعد أخرى إما استحقاقا أو وقوعا فمحمد هو الذي كثر حمد الكاملين له مرة بعد أخرى أو الذي يستحق أن يحمد مرة بعد أخرى ويقال حمد فهو محمد كما يقال علم فهو معلم وهذا علم وصفة اجتمع فيه الأمران من حقه صلى الله عليه وسلم وكان علما مختصا بحق كبير مما تسمى به غيره وهذا كان أسماء الرب تعالى وأسماء كتابه وأسماء نبيه في أعلام دالة على معان هي بها أوصاف فلا تراد فيها العلمية الوصفة فلا تراد فيها العلمية الوصفة بخلاف غيرها من أسماء المخلوقين فهو الله الخالق معناه أن أسماء الرب جل وعلا أعلام ينادى بها ويدعى بها وهي أوصاف أيضا هو العليم لعلمه سبحانه هو الحكيم لحكمته والرؤوف لرأفته والرحمن لرحمته فهو هي أسماء وأعلام وصفات هي أعلام عليه جل وعلا وهي صفات له سبحانه دالة على المعاني الجميلة الكريمة التي هي تليق به سبحانه ولا يشابه فيها خلقه عز وجل وهكذا أسماء النبي صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد والماحي والحاشر والمقفي ونبي التوبة ونبي الملحمة إلى آخره هي أسماء وأوصاف أما الناس الآخرون لا أسماءهم قد تكون جامدة قد يسمى عامل وليس بعامل قد يسمى محمد وليس بمحمد يسمى صالح وليس بصالح هذا موجود لكن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء سموا بها لأنهم أهل لها وصالح لصلاحه ومحمد لما يحصل من التحميد الذي هو مستحق له عليه الصلاة والسلام نعم فهو الله الخالق البارئ المصور القهار فهذه أسماء له دالة على معاني هي صفاته وكذلك القرآن وكذلك القرآن والفرقان والكتاب المبين وغير ذلك من أسمائه وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد والنافي في حديث جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا النافي الذي يمشي الله به الكفر بمثله ولا بيع. فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء مبينا ما خصها الله به من الفضل وأشار إلى معانيها، وإلا فلو كانت أعلاما محقة لا معنى لها لم تدل على مد. ولهذا قال حسان رضي الله عنه وشق له من اسمه وشق له من اسمه يوجد له وبالعكس محمود وهذا محمد. وكذلك أسماء الرب تعالى كلها أسماء مد، فلو كانت ألفاظا مجردة لا معاني لها لم تدل على المد، وقد وصفها الله سبحانه بأنها حسنى كلها فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه تجزون ما كانوا يعملون. فهي لم تكن حسنى لمجرد اللفظ بل لدلالتها على أوصاف الكمال. ولهذا لما سمع بعض العرب قارئا يقرأ والسارق والسارقة تقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا وكالا من الله والله غفور رحيم، قال ليس هذا كلام الله تعالى. فقال القارئ أتكذب بكلام الله تعالى؟ فقال لا، ولكن ليس هذا بكلام الله، فعاد إلى حفظي وقرأ والله عزيز حكيم. فقال الأعرابي صدقت، عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع. ولماذا إذا قدمت آية هذا من حكمته وذكائه، المقام السرقة ومقام القطع ومقام عزة ومقام قوة وقدرة، ليس مقام مثل المغفرة والعفو والرحمة، لأن مقام العفو والرحمة عند ذكر التوبة وعند ذكر العفو والصفح إن كان الله المغفرة والرحمة، أما عند ذكر القتل والسرقة والقطع والجلد فالمقام مقام عزة وحكمة وقهر وقهر. الله لك العزة ولك الحكمة، أنت قادر يعني تقدر على هذا وعلى هذا. ولهذا إذا قسمت آية الرحمة بإذن العذاب أو بالعكس ظهر تناثر السلام وعدم انتظامه. وفي السنن من حديث عبيد بن كعب حديث قراءة القرآن على سبعة أحرف ثم قال ليس منها إلا كاف كاف، إن قلت سميعا عليما عزيزا حكيما ما لم تقسم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب. ولو كانت هذه الأسماء أعلاما محضة لا معنى لها لم يكن فرق بين قسم الآية بهذا أو بهذا. وأيضا فإنه سبحانه يعلل أحكامه وأفعاله بأسمائه، ولو لم يكن لها معنى لما كان التعليل صحيحا كقوله استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وقوله الذين يخلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن تاءوا فإن الله غفور رحيم فإن عدموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فختم حسن القيم الذي هو الرجوع والعود إلى رضا الزوجة والإحسان إليها بأنه غفور رحيم يعود على عدم بمغفرته ورحمته إذا رجع إليه، والجزاء من جنس العمل، فكما رجع إلى التي هي أحسن إلى التي هي أحسن رجع الله إليه بالمغفرة والرحمة. وإن عدم الطلاق فإن الله سميع عليم، فإن الطلاق لما كان لفظا يسمع ومعنى يقصد عقبه بإسم سميع المثل به العليم في مضمونه. وكقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطبة النساء أو أكمنتم في أنفسكم علم الله أنكم تفكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقبة النساء حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور رحيم. لما ذكر سبحانه غفور رحيم حليم هنا يحلم ولا يعجب العقوبة سبحانه وتعالى. فلما ذكر سبحانه التعريض بخطبة المرأة الدالة على أن المعرض في قلبه رغبة فيها ومحبة لها، وأن ذلك يحمله على الكلام الذي يتوصل به الى مساقها الذي يتوصل به الى مساقها رفع الجناح عن التعريف وانطواء القلب على ما فيه من الميل والمحبه ونفى مواعدتهن السر. فقيل هو المساق والمعنى لا تصدق لهن بالتسويف الا ان تعرضوا تعريضا وهو القول المعروف. وقيل هو ان يتزوجها في عدتها سرا اذا انقضت العده امر العقد. ويدل على هذا قوله ولا تعزموا عقده النساء حتى يبلغ الكتاب اجله وهو انقضاء العده. ومن رجح القول الاول قال دلت الايه على اباحه التعريض بنفس الزنا وتحريم التصريف بنهي المواعده سرا تحريم عقد النساء قبل انقضاء العده. فلو كان معنى مواعده السر واسرار العقد كانت إصرارا ثم عقب ذلك بقوله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم تسروه أن تتعدوا ما حد لكم إنه مطلع على ما تسرون وما تعلنون. ثم قال واعلموا أن الله غفور حليم لولا مغفرته وحلمه لعنتكم غاية العنت لعنتكم غاية العنت. إنه سبحانه مطلع عليكم يعلم ما في قلوبكم ويعلم ما تعملون. فإن وقعتم في شيء مما نهاكم عنه فبادروا إليه بالتوبة والاستغفار إنه الغفور الحليم. وهذه طريقة القرآن يقرن بين أسماء الرجاء وأسماء المخافة كقوله تعالى إن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وقال أهل الجنة الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. لما صاروا إلى تراهتي بمغفرته ذنوبهم وشكره إحسانهم قالوا إن ربنا لغفور شكور. وفي هذا معنى التعليم أي بمغفرته وشكره.